قالوا زياد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لنا ولكم ونفعنا بعلمكم، باب الحضانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. والحضانة بالفتح والكسر مأخوذة من الحضن، وتجمع على أحضان، حضن كحمل وأحمال كما في المصباح. والمقصود بها في هذا الموضع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الباب في قوله: وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره، والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكفيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام. بيّن لك المصنف رحمه الله تعالى المقصود من الحضانة أو الحضانة، وبيّن لك رحمه الله تعالى أنها حفظ الطفل غالبا عما يضره. وهذا الباب من الأبواب المهمة، إذ إن الطفل وهو صغير يحتاج إلى من يحفظه ويرعاه ويبعد عنه ما يضره ويقوم بمصالحه على نحو ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فتارة يكون هذا الطفل مقيما بين أبويه، بين أبيه وأمه، وحينئذ لا نزاع ولا إشكال. وتارة يكون أبواه قد انفصلا بطلاق أو غيره، فيأتي السؤال: من الذي يحفظ هذا الطفل؟ أو يكون أبوه قد مات أو أمه قد ماتت، فمن الذي يقوم بحفظ هذا الطفل؟ وذلك أن هذا الطفل بحاجة ماسة، ولا يمكن في كثير في العادة أن يعيش بدون أن يتولى أحد من الناس أمره. وهذا في الحقيقة يبين لنا قدر الأم وقدر الأب وقدر الحاضن عموما، وخاصة الأم والأب، إذ إنهما في الأصل هما اللذان يقومان بحفظ هذا الطفل. وسيأتي في بيان في كلام المصنف رحمه الله تعالى تفصيل متى يستحق ذلك الأب ومتى يستحق ذلك الأم. وتارة يعيش الإنسان عند أمه زمنا، ثم ينتقل إلى أبيه، ثم يتمايز الناس في الوفاء وفي حفظ الجميل للأم للأم وللأب أو لغيرهما ممن تولى رعايتهما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا بأن أحق الناس بحسن الصحابة هي الأم، في الرجل الذي سأله عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. ثم قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فمما يؤسف أن يكون عند بعض الناس في مراتبهم، في مراتب إحسانهم إلى الخلق، مراتب أخرى غير الأم، فيكون علاقته بصاحبه أو بصديقه أو بزوجته أو حتى بشيخه ومعلمه، أن تكون علاقته معه وحسن صحبته معه أحسن من صحبته للأم. وأسفاه على هذا التفريط. وبعض الناس يقول: إن أبي الذي رباني وأحسن إلي، وأمي لم ترع حقي ولم تحفظني مثلا، ونسي أنه قد كان في بطنها وحملته أمه وهنا على وهن، وتعبت من أجله وكرها على كره، وحملته أمه كرها ووضعته كرها، وأنها حينما وضعته لهذه الدنيا بعد أن كان يتغذى بغذائها ويشرب من شرابها، ولما خرج لهذه الدنيا أرضعته من لبنها، كان بطنها له وعاء، وصدرها له سقاء، وعاش في كنفها. حتى لو أنه انتقل إلى أبيه بعد سنة أو سنتين أو بعد أسبوع أو أسبوعين، ينسى كل هذا. هذا والعياذ بالله من اللؤم ومن قلة الوفاء ومن عدم حفظ الجميل. وبعض الناس كذلك إذا كبر والعياذ بالله وصار مستقلا بنفسه، ينسى فضل أبيه الذي ينسب إليه والذي يرعاه والذي يحفظه والذي ينفق عليه والذي أنفق عليه حتى صار رجلا ونبت له شارب وصارت له لحية، ثم ينسى حق أبيه الذي كان يجبن في يوم من الأيام من أجله ويبخل حتى على نفسه من أجل ابنه. وسبحان الله ما عرفت هذا المعنى إلا حقيقة هذا المعنى إلا مؤخرا، لما علمت أنه فعلا أن الإنسان قد يجبن في بعض المواقف من أجل أبنائه ومن أجل بناته، ومن جرب عرف ومن ذاق عرف. فأسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجزي عنا والدينا خير ما جزاء أبا وأما عن أولاده، وأن يغفر لهم وأن يرحم ميتهم وأن يحفظ أحياءهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يشفي مريضهم وأن يلطف بهم أحياء وأمواتا، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يرزقنا بر الآباء والأمهات، وأن يعطينا من البر أفضل ما أعطى البارين، وأن يعيننا على برهم ويجعله من خير ما يقربنا إليه، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. فحفظ هذا الطفل الذي يقوم بحفظه في الغالب هما الأبوان، فكان حقهما عظيما. فالإنسان إذا درس هذا الباب ينبغي أن يتذكر من الذي قام بحضانته وقام برعايته، أبعد عنه الشرور وأبعد عنه الآفات، وحافظ عليه وحفظه ونصره في بعض المواطن، وأبعد عنه السيئات وكان أمره بالصالحات. والحمد لله أن الله عز وجل رزقنا بوالدين، ونسأل الله عز وجل أن يرحمهما كما ربونا صغارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه إنه يحتاج إلى ذلك كما هو معلوم، ودهنه إن احتاج، وتكحيله ما يقوم بالتجميل ونحوه، وربطه في المهد. والمراد بالمهد كما في المصباح الموضع يهيئ للصبي ويوطأ، وفي اللسان يعني لسان العرب مهد الصبي موضعه الذي يهيئ له ويوطأ لينام فيه. وفي بعض المعاجم قالوا هو السرير الذي يهيئ للصبي، فهذا يحتاج إليه الصبي ويحتاج أن يحفظ في مكان حتى لا يذهب إلى ما يؤذيه ونحو ذلك. قال رحمه الله: وتحريكه لينام. الله أكبر، تحريكه لينام، هذا من وظائف الحضانة. نعم. قال رحمه الله: إذ إنها هي التي هي أشفق عليه وأقرب إليه. نعم. يقول لك: ولو بأجرة مثلها، أي لو أنها طلبت أجرة على رعاية ولده فإنها أحق بذلك. فلو وجد متبرعة تتبرع بحضانة هذا الطفل ووجدت أمه، فالوالدات أحق بذلك. نعم. فإن لم تكن الأم أو لم تكن صالحة للحضانة، كأن تكون مثلا بها برص كما سيأتي، أو أنها كانت فاسدة والعياذ بالله، أو كانت ميتة أو نحو ذلك، فينتقل إلى من بعدها. والأولى بعدها أمهاتها القربى، فالقربى أم أمها أم أم أمها وهكذا. نعم. ثم أمهات الأب، ثم الجد يعني لأب، ثم أمهاته. نعم. ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك. يعني لأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم لأب. ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه. نعم. ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. وتلاحظ في هذا الترتيب أن جميع من ذكر من النساء، أليس كذلك؟ إلا الأب ثم الجد فقط، وما الباقي فكلهن من النساء، ذلك لأنهن أعرف وأبصر بذلك. ووجدت في كلام بعض الفقهاء من غير فقهائنا ذكروا أن الأب إذا كان عنده من يصلح من النساء، كان تكون عنده مثلا زوجة أو أم، وهذا كلام وجيه، لأنه في بعض الحالات بعض الأشياء قد لا يصلح لها إلا النساء، خاصة في مع مع الصغر قبل الفطام. قال رحمه الله: رق أي فلا يكون العبد حاضنا للحر مثلا وإن قل. نعم. ولا لفاسق أي فاسق فسقا ظاهرا. ولا لكافر على مسلم وهذا بين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا لمتزوجة بأجنبي من زمن عقد، اكتب من زمن عقد. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: صورة المسألة لو أن امرأة قالت أنا أحق بحضانة أطفالي فتولت ذلك وهي أحق فعلا، ثم بعد ذلك تزوجت بأجنبي عن المحظون، فخرج به ما لو تزوجت بمن؟ لو تزوجت مثلا بعم المحظون أو بعم المحظونة، فهذا ليس أجنبيا عن المحظون. فقول المصنف لمتزوجة بأجنبي فإنه حينئذ تسقط حضانتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم. ولا لمزوجة، وهذا لنص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا نكحت فلا تكون أحق. قال فقهاؤنا: ولو رضي زوج، يعني ولو رضي زوجها بالحضانة، يعني زوجها الجديد قال: لا ما عندي مانع، أنا أتزوجك ويكون أبناؤك في حضانتك، فحينئذ تسقط حقيتها في الحضانة. طيب سؤال: الرضاع أليس للزوج أن يمنعها من أن ترضع ولدها؟ الجواب: بلى، الزوج يعني الأجنبي عن هذا الولد، يعني تزوجت برجل وعنده ابن أو ابنة، فهذا الوقت أصلا هو وقته، الوقت له هو، صحيح؟ فإذا انشغلت برضاع ولدها فهي تنشغل بغير ما هو من حقه، فله منعها حينئذ. طيب، ولذلك هذه المسألة تختلف عن مسألتنا التي نحن فيها. لكن في مسألة الرضاع لا يسقط حقها في الرضاع لو طلبت ذلك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فحقها في الرضاع لا يسقط، أما هنا حقها في الحضانة فيسقط، ففرق بين هاتين المسألتين. ولذا جاء في الإقناع وشرحه، في المنتهى وشرحه: ولو رضي زوج بخلاف رضاع. هذا معنى كلامه ملخصا. قال رحمه الله: زال المانع، يعني مانع ماذا؟ مما ذكره المصنف: الرق والفسق والكفر وزواجها من أجنبي، يعني المانع من أحقيتها أو أحق أحد هذه المراتب، أو أسقط الأحق حقه، تنازلت الأم عن حقها مثلا، نعم، أو تنازل الأب عن حقه، نعم، ثم عاد لحقه بعدما تنازلت سنة، قالت لا أنا أريد أن أرجع في ذلك، فلها ذلك، نعم، عاد الحق له. طيب، ثم عادت، فهي أحق بذلك، نعم. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة. هذه صورة هذه المسألة متصورة في إذا كان الأبوان في بلد واحد، فإذا أراد أحدهما السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة مطلقا، يعني أما كان أو أبا. فلو أن مثلا رجلا وامرأة بعد أن تفرقا كانا في بلد واحد، فأرادت الأم وهي الأحق بالحضانة، فأرادت أن تسافر، والمراد مسيرة قصر كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى، أرادت أن تسافر، فإنه حينئذ تسقط حضانتها وتبقى حينئذ في هذه الفترة لمن؟ للأب. والعكس كذلك، فلو أن الأب كانت الحضانة عنده لتنازل الأم مثلا، ثم سافر الأب فالأم حينئذ أحق لأنها هي المقيمة، وفي ذلك دفع للضرر الذي قد يلحق بهذا السفر. والذي يظهر والله أعلم أن المحاكم اليوم فيما يظهر أنها لا تنظر لمسألة مسافة القصر، لأن السفر تيسرت أموره أكثر بكثير مما مضى، ولعلها والله أعلم، ويحتاج أن تثبت من القضاء، لعلهم والله أعلم ينظرون إلى الخروج خارج البلد، خارج الدولة يعني، فإن من يسافر الآن من مكة إلى المدينة أو إلى الرياض أو يعني الوصول سهل، والرجوع متيسر، قد يذهب نهارا ويعود ليلا ولو كان في المنطقة الشرقية مثلا. أما خروجه خارج المملكة بجواز وقد لا يتيسر له المجيء وقد تحصل له إشكالات، فالأمر مختلف. والذي أذكره في النظام السابق أنه كان لا يستطيع الحاضن، الأم لو كانت هي الحاضنة، لا تستطيع أن تسافر بالولد خارج الدولة، خارج المملكة مثلا، إلا بإذن الأب. ويبدو أنه في مؤخرا حصل اختلاف في هذا، حصل اختلاف في النظام، في النظام أم لا في القضاء. أما القضاء فلا يمكن أن تسافر خارج المملكة بأولادها قضاء إلا بإذن الأب. نعم. قال رحمه الله: وإن كان للسكنى وهو مسافر وهو مسافة قصر، هذا السفر الذي ذكره، فالأب أحق. يقول لك: سأذكر لك صورة ثانية. الصورة الأولى سيسافر ويرجع، أما الصورة الثانية فهي يسافر وينتقل للسكنة، كان يكون مثلا من أهل المدينة فيريد أن ينتقل إلى الرياض للسكنة. فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى: في هذه الحال الأب أحق مطلقا، يعني أحق حتى من الأم. لماذا؟ قالوا: لأنه هو الذي يقوم عادة بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإن لم يكن ببلد أبيه ضاع. وهذا كلام صحيح ووجيه، فإننا لاحظنا في بعض الناس أنه إذا كانت الأم هي التي تتولى التربية وحدها وليس هناك أب يأمر وينهى في البيت، فإن الأبناء قد يضيعوا، لأن سلطة الأم في كثير من الأحوال في الغالب أضعف. فإن قال القائل: إني أعرف امرأة قوية هي التي يعني تحل وتربط والأب لا يحل ولا يربط في البيت، نقول الأصل الحكم الغالب الشائع لا للنادر، والأحكام في الشريعة تناط بالمضان، والأصل أن الغالب المعروف أن الأب هو الذي يقوم بذلك وليس الأم. وكذلك حتى لو كانت بنتا ولم تكن ابنا، فإن الذي يحفظها عادة أكثر هو الأب، لأنها عرضه وتنسب إليه ويخشى على عرضه وشرفه. وقد يحصل عند الأمهات من التهاون في بعض الأحيان ما لا يحصل عند الآباء، أو من التساهل، أو قد تدركها الشفقة في بعض الأحيان فتتساهل وتسمح لابنها أو بنتها بذهاب يمنة ويسرة شفقة على الابن، يقول لها: أريد أن أذهب إلى فلان، أريد أن هذا صديقي أحبه، فتشفق عليه. أما الأب فإنه يكون أشد حزما، وهذا صحيح واضح. قال: فالأب أحق. قال رحمه الله: ودونها، يعني دون مسافة القصر، فمن الأحق؟ فالأم أحق. قال رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: فصل. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. يقول لك: كلامنا في الباب، في أول الباب، يتعلق بالطفل الذي لم يبلغ 7. أما الآن فسنتحدث عن الطفل إذا بلغ 7، فمن الأحق؟ هل سيبقى الحكم كما كان أو سيختلف؟ فقال لك: يفرق في هذا الباب، في هذا السن، بين الذكر وبين الأنثى. فابتدى رحمه الله بالكلام عن الذكر، فقال: وإذا بلغ الصبي، يعني الذكر، 7 سنين تامة غير منقوصة، عاقلا فخرج به المجنون، فما الحكم حينئذ؟ خير بين أبويه. لماذا؟ لأن الأولى هو الأشفق عليه، وهو اختياره يدل على ذلك، لأنه يحب منه يشفق عليه أكثر. قال: خير بين أبويه. فإن اختار أبا كان عنده ليلا ونهارا، وهذا بين، في الليل والنهار. طيب، ولا يذهب لأمه ولا يراها؟ لا. رد المصنف، قال المصنف: ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته. نعم. وبناء عليه يزورها على العادة، يعني حسب العادة. ومثل له الشيخ منصور في شرح المنتهى، قال: كيوم في الأسبوع يزور أمه أو تزوره، ولا تمنع هي أيضا من زيارته. قالوا: ولا تمنع من تمريضه، فإذا مرض فعند مرضه صار كالطفل الصغير فيحتاج إلى خدمة، فهي التي تقوم بتمريضه. قال رحمه الله: وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا. لماذا؟ قال: لئلا يضيع. كما قلنا في المسألة السابقة أن صاحب الحق بالحضانة لو تنازل ثم عاد فهو أحق، صحيح؟ كذلك نقول هنا لو أنه اختار أمه ثم عاد فاختار أباه ثم عاد فاختار أمه فكذلك. قال رحمه الله تعالى هنا تنبيه مهم جدا، ألا تلاحظون أنه أحيانا قد يختار أمه لأنها تدلله ويترك أباه لأنه يمنعه من السوء والشر والاختلاط بالفاسدين؟ وقد يكون العكس، وقد يكون العكس، أمه تكون فاضلة صالحة وأبوه يكون يريد الفساد مثلا أو يتساهل معه فيختار أباه دون أمه لأجل أن أمه قد تمنعه عن بعض الأشياء. فهل نقول كما قرر المصنف رحمه الله بأنها من اختاره هو أحق؟ بين ذكر ابن عقيل كلاما حسنا ونقله عنه الشراح فقال: وإن كان يختار، هذا كلام اكتبه مهم، وإن كان يختار أحدهما ليمكنه من فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى شهوته، قاله ابن عقيل. طيب، قال رحمه الله: وإذا بلغت الأنثى سبع، يعني كاملة، سبع سنوات كاملة، نعم، كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. قال لك وجوبا، ها، يقول لك أما الأنثى، انتهينا من الذكر فنأتي للأنثى. قال لك الأنثى تكون عند أبيها وجوبا إذا بلغت سبعا، وبناء عليه فالمذهب عند فقهائنا أن البنت لا تخير بل تتجه إلى أمها إلى أبيها مباشرة، بل إنها في كثير من الحالات ولا أقول في جميعها ربما تختار الأم لأنها أقرب إليها في الغالب يعني، وهذا ليس على إطلاقه، قد تختار الأب، لكنها في المذهب لا تخير، هذا هو المذهب خلافا لبعض أهل العلم، فإنها لا تخير بل تنتقل إلى أبيها وجوبا لأنها عرضه وهو أحفظ عليها. وهذا والله فعلا رأيته في بعض أحوال الناس، رأيته في بعض أحوال الناس، فمن النساء من البنات من لما كانت عند أمها ربما حصل تساهل في بعض الأمور، لما عادت عند أبيها فعلا حافظ عليها حفاظا أفضل مما كانت عند أمها. ولا أقول لك لأنه مثلا مستقيم أو كما يقول العلماء مطوع، لا مطوع ولا مستقيم في ظاهره، إنسان عادي، لكنها عرضه فيكون حفظه عليها أشد. قالوا تبقى عند أبيها إلى زفاف كما يعبرون، ونصنف قال إلى أن تتزوج والمعنى واحد. قال: ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد فلا تنفرد بنفسها. لماذا ذكر لك المصنف هذا؟ لأن فقهاءنا رحمهم الله تعالى قالوا في حق الابن، قالوا في حق الابن: وإذا بلغ رشيدا كان حيث شاء، ويستحب أن لا ينفرد عن أبويه. واضح هذا الذكر؟ قالوا: وإذا بلغ رشيدا كان حيث شاء، ويستحب أن لا ينفرد عن أبويه، قاله في المنتهى. معي؟ طيب، قال في الإقناع: إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما، فيمنع من مفارقتهما. طبعا في زماننا اليوم فقهاؤنا أتوقع أنهم سيقولون لا يمنع من مفارقتهما قولا واحد لانتشار الفساد والمصائب، والله يكفينا الشر، هذا ما في إشكال، لا ينظر أنه أمرد في جميل يخشى عليه، لا يخشى عليه، يخشى على الجميع، لا والله يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منه. طيب، لما قالوا يستحب ألا ينفرد عن أبوي، هل يقال مثل هذا في حق البنت؟ ماذا قال لك المصنف؟ يمنعها الأب أو من يقوم مقامه، ماذا؟ من الانفراد، ما تنفرد حتى لو بلغت إلى أن تتزوج. سبحان الله، الفقهاء يقولون هذا في حق البنت التي أبوها موجود ويتولى حضانتها، وأحيانا عند الفراق مثلا، فماذا سيقول الفقهاء في من يرسل بنته إلى بلد آخر وتنفرد هناك لتتعلم وتدرس وتحصل على شهادة؟ فماذا يقول الفقهاء لو علموا أنه جاء زمان يرسل بنته إلى بلد كافر منحل أخلاقيا ودينيا حتى تعيش هناك سنة كاملة بل سنوات. ماذا سيقولون؟ قال رحمه الله: ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. الله أكبر، عجيب، إن لم يخف الفساد من أمها. نعم، إن لم يخف الفساد من أمها، يعني ترى أحيانا تكون الأم هي المفسدة والعياذ بالله، وتكون تؤثر على بنتها سلبا، وهذا والله رأيناه في الحياة. فمن الناس من أكبر المشكلة المصيبة عنده هي أم البنت، هي التي تفسدها. بل هذا في الحقيقة قد لا يختصر في بعض الحالات على البنت، بل حتى على الابن في بعض الحالات. وأحسب أن بعض الفقهاء نصوا عليه، لكني ما دونته عندي أحسب. قال رحمه الله: والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، يعني صغيرا كان أو كبيرا. ولذا تلاحظ أن المصنف في أول هذا الفصل ماذا قال؟ إذا بلغ الصبي 7 سنين إيش؟ عاقلا، فخرج به المجنون. فأما المجنون ولو أنثى فإنه يكون عند أمه مطلقا. قال رحمه الله: لأنه يحتاج إلى من يخدمه. قال رحمه الله: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه. يقول لك المصنف رحمه الله: أنتم قدمتم أن نحن قدمنا أن الأحق هي الأم مثلا، فإذا كانت الأم ثبت عندنا أنها لا تقوم بمصالحه ولا تصونه عما يفسده، فحينئذ سقطت أحقيتها وينتقل إلى من بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.